جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: هل يجوز الانتقال من مكان اعتكافه إذا كان داخل المسجد لغرض ما؟ يجوز أنه ينتقل ما دام أنه في المسجد، ولكن الأولى أن يلازم واعتكفه، لا يعرف إلا به. أما لو حصل سبب يوجب النقل والتبادل يجوز. يقول السائل أنه جاء من خارج المدينة ونوى الاعتكاف إلى يوم 27 من رمضان، وله أخت في المدينة، هل له أن يزورها وهو معتكف؟ أما بعد اعتكافك، بعد دخولك المعتكف، فلا يجوز إلا أن تشترط ذلك عند دخولك، ولكن المشروع لك من حين ما قدمت المدينة مررت بأختك وسلمت عليها، ثم أتيت على من تحب أن تسلم عليه حتى لا تضيع، لا يضيع اعتكافك، وفي نفس الوقت يحصل صلة الرحم. أما إذا كنت تريد أن تتعاهدها بالزيارة فهذا معناه أنك تشترط عند دخولك المعتكف. إذا دخل ولم يعتكف وأراد أن يزورها، هل له ذلك الآن؟ هو إذا دخل معتكفه، إذا كان قد اشترط أن يزور أخته أو أي قريب له فله ذلك، أما بدون اشتراط فلا يجوز إنسان يخرج إلا للحاجة الاضطرارية. يقول السائل: من اعتكف لكنه ينام ويأكل في الفندق وباقي الوقت في المسجد، هل يعتبر هذا معتكف؟ يعتكف ثم لكنه ينام ويأكل في الفندق، كونه ينام هذا لابد أن يبي ينام، ما أقول أنه ما ينام أبدا، لكن نقول أنه ما يمضي وقته كله بالنوم. يقول: ينام في الفندق. لا ما يجوز إلا إذا كان قد نوى الاعتكاف نهارا فقط، أما أنه ناوي للاعتكاف في الأيام العشر فالليالي داخلة إلا إذا اشترط، وإذا اشترط معناه أنه تخلى عن واجبه، لأنه الواجب الإنسان ينام في المسجد على منهم معتكف حقيقة، إلا إذا اشترط فلا بأس بذلك. هو يقول أنه ينام النهار في الفندق ثم يأتي مثلا من العصر إلى الفجر. جزاه الله خير، هذا معتكف في الليل ما اعتكف في النهار، ما دام انه ينام في الفندق ويأتي المعتكف في اخر النهار ثم لا يخرج من الفجر، ما نام معتكف ليلا فقط، النهار ما اعطاه نصيب. قل: الساعات التي بقي فيها في المسجد هل تعتبر من الاعتكاف؟ ساعات من العصر الى الفجر، اي نعم يجوز اذا نوى ذلك. احنا قلنا ان العلماء يقولون ليس هناك حد، لو اعتقدت او نذرت اعتكاف ليله او يوم او ساعه يجوز. ويقول: هل يجب التلفظ بالنية للاعتكاف؟ ليس من السنة الاعتكاف عبادة، والنية محلها القلب، سواء الاعتكاف وغيره. يقول السائل: ما حكم مرور النساء في وسط الرجال في ساحات المسجد وقد تكون متعطرة وكاشفة عن وجهها؟ ما حكم هذا الفعل؟ أول السؤال يقول: مرور النساء داخل يعني في وسط الرجال في ساحات المسجد وقد تكون متعطرة. على كل حال هذا منكر، إذا مرت المرأة متعطرة متجملة فإن الملائكة أيضا تلعنها إذا خرجت وهي على هذه الحالة، وهذا خطأ كبير وذنب عظيم. المرأة إذا تعطرت وخرجت بزينتها سواء في رمضان أو غيره فإنها فاتنة مفتونة، وقد عرضت نفسها للعذاب إذا لم يتب تتب ويتوب الله عليها. نعم. يقول السائل: والدته تؤلمها رجلها ولا تقدر أن تصلي واقفة، وإذا لم تجد كرسي صلت متربعة، هل لها ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دامت أنها ما تستطيع فإن تعمل الذي تستطيعه. لأن الإنسان لا يكلف إلا بقدر استطاعته، سواء جلوس أو قيام في الصلوات. اتقوا الله ما استطعت، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالحمد لله ديننا والحمد ما ليس فيه شدة وليس فيه أيضا تعنت. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس، الحديث يقول: هل يلزم أن يبقى في محل الذي صلى فيه أم يتجول في داخل المسجد؟ ما دام أنه في المسجد فهو لا زال على اعتكافه، أو إذا صلى الفجر صلى الفجر بجماعة وأراد أن يحصل على أجر بعد صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس، على أن يجلس ويشتغل بالذكر، هو الأولى والأفضل وقطعا للشك أن يبقى في مكانه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا صلى الصبح جلس في معتكف في مصلى حتى تشرق الشمس، ثم يقوم ويصلي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يصلي. كذلك الإنسان الذي يريد أن يحصل على هذه السنة يحرص على أن يلازم مصلى حتى يقطع الشك باليقين. يقول السائل أنه سيؤدي العمرة وبه مرض ليس في شعره في رأسه شعر، فكيف يتحلل من العمرة؟ يقولون العلماء يقول الذي ما ليس عنده شعر يمر بالموس على رأسه كله، فلعله يجد ولو شعرات فيأخذها، وبذلك إن شاء الله تتم العمرة. يقول السائل: والدي بنى مسجد في محطة قبل 30 سنة، وكان في مقدمة المحطة، ووالدته تريد بناء هذا المسجد، تريد بناء مسجد أكبر من الذي بناه والده، ثم تريد أن تحول مكان ذلك المسجد القديم إلى محل تجاري لأنه على واجهة المحطة وتعوضه بأرض جواره، هل لها ذلك؟ العلماء رحمه الله ذكروا أن الوقف والمساجد لا يجوز أن تغير أو تنقل عن مكانها أو تعطل إلا إذا تعطلت منافعها، فيجوز عند ذلك بيعها واستعاضتها في مكان أحسن. فإذا أن الحي ارتحل عن هذا، يعني سكان الحي ارتحلوا عن هذا المكان وبقيت المساجد مهجورة، فهل يستفاد منها؟ فإنه يجوز أن يهدم المسجد وتنقل آلاته وما فيه من شيء يمكن نقله إلى مكان آخر يقام فيه المسجد ويحل محله. يقولهم يريدون أن يستفيدوا لأن المسجد في واجهة المحطة ويريد أن يحوله إلى محل تجاري. لا، إذا كان القصد من هذا من هدم المسجد الاستفادة دنيوية فلا، نحن نقول إنه لا يهدم المسجد ولا يلغى إلا إذا غلب على الظن أنه ربما ينهدم مع تعطل مصالحه، يعني لا يستفاد منه، بعد ذلك فلا يجوز. يقول السائل أنه مقيم في جدة، كيف يخرج زكاة الفطر وعائلته في مصر؟ يرسل لعائلته قيمة الفطرة ويخبرهم ويوكلهم بأن يشتروا عنه وعنهم، يعني يرسل القيمة وهم يشترون من هناك ويخبرهم بأن القيمة لا تجزئ ولا يوزعونها قيمة أبدا. يقول السائل ما المراد بقول الفقهاء ويكره إفراد رجب؟ إيش السؤال؟ ما معنى قول الفقهاء ويكره إفراد رجب؟ يعني إنه لا يجوز أن يفرد رجب بأي نوع من أنواع العبادة، مثل ما يفعل بعض الناس يصوم أياما معينة في رجب فقط، أو ينذر أحيانا صياما أو عبادة في رجب، أو ذبيحة في رجب، أو عمرة في رجب يخصصها معتقدا فضل رجب على غيره، فهذا غير صحيح، لأن رجب من حيث العبادات ما خصص بشيء أبدا، لا عمرة ولا صيام ولا صدقات ولا أي شيء، هو كغيره. إذا أردت أن تتصدق أو تعمل أي عمل يرضي الله، فلم يرد في تخصيص رجب لم يرد فيه دليل على تخصيصه، بل على الإنسان يعمل في رجب وغير رجب. فنحن نسمع أن بعض الناس يعظم أول ليلة وآخر ليلة، وكذلك ليلة نزول القرآن مثلا 27 أحيانا، أو ليلة أو أول رجب أول يوم، هذا نسمع أن فيه ناس يخصصونه يصومون ذلك اليوم وينقطعون العبادة في الليل. هذا على كل حال ليس عليه دليل، بل هو مبتدع. يقول السائل ما حكم من يملأ من ماء زمزم الذي في الحرم ويأخذه معه للبيت؟ هل أنا أعرف أنهم يمنعون تعبية الأشياء الكبيرة وقد يتجاوزون عن الجنون الصغير، فأراهم صاروا يتسامحون ويتساهلون. أما أول كانوا يمنعونه، ما دام أنهم يمنعون فلا يجوز أنك تفعل هذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.